إذا قام المأموم قبل الإمام من ركوع أو سجود خطأ أو كهف، فهل ذلك يبطل الصلاة؟ لا يبطله، لكن لا ينبغي أن تكون عادته، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. فلا ينبغي أن تكون هذه عادته، أن يقوم يعني يقوم ناسيا، فهذا إن شاء الله لا بأس وصلاته صحيحة.